حتى توارى فانطوى بعد المدى لما تراءت طيبة وضاءت أشرقت روحي هدى يا فؤادا تحن كل حين كيف لي بالأشواق أستكين كلما سار نحو المدينة ركبنا فاضت عيني بالحنين القلب هام والأماني لا تزول أرض المدينة فيها سكينة مذ أتى نور الرسول للحياة نهتدي في دجاه بهدى كم أضعنا ذاتنا غفلة ولقيناها في طريق الله يسر لنا يا ربنا يسر لنا